نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذا لازلنا مع الحديث الثاني، حديث جبريل الطويل، وبلغنا فيه في أركان الإيمان. سبق معنا في الحصة الماضية تعريف الإيمان وكذلك ما يتعلق بثمرات الإيمان، بعض الثمرات. فالإيمان كما هو معروف في اللغة هو الإقرار، وأما في الاصطلاح فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا سبق بحمد الله عز وجل بيانه. وثمرات الإيمان هي كثيرة، يكفي فيها بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإيمان، فإذا فقد الإيمان فإن العمل الصالح لا يقبل. بمعنى رجل كافر يهودي أو نصراني أو لبوذي أو ملحد غير ذلك، مادام أنه كافر فأعماله كلها غير مقبولة. وخير لذلك صدق الليل أي شيء فعله فلا يقبل عمله ولا يثاب عليه. لماذا؟ لأنه يشترط الإيمان، وهذا من ثمرات الإيمان. لكن اليوم بإذن الله جل وعلا ننتقل إلى الحديث عن أركان الإيمان، وبالتحديد الركن الأول الذي هو الإيمان بالله. لأن أركان الإيمان كما هو معلوم عندنا جميعا هي ستة. إذ سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فإذا هذه هي أركان الإيمان، وهذه الأركان وردت مجموعة في قوله سبحانه وتعالى إلا ركنا واحدا، يعني خمسة أركان مجموعة في قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهي خمسة، بقي واحدا الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره، لكنه من أركان الإيمان. إذن فهذه أركان الإيمان الست، أولها هو الإيمان بالله عز وجل، وهو موضوعنا في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. الإيمان بالله، وهذا أصل هذه الأركان، الإيمان بالله هو أصل هذه الأركان كلها، وباقي الأركان إنما هو متفرع عنها، فرع لها. من لم يؤمن بالله فلا شيء له بعد ذلك، إيمانه بالملائكة أو إيمانه بالأنبياء أو إيمانه باليوم الآخر أو إيمانه بالقدر خيره وشره لا فائدة فيه أصلا. علاش؟ لأن لا بد تأمن بالله عز وجل. فمثلا رجل يؤمن بالأنبياء، من أرسل هؤلاء الأنبياء إذا كنت لا تؤمن بالله؟ لا فائدة. رجل يؤمن باليوم الآخر على أنه سيبعث ثم سيحاسب فيدخل الجنة ويدخل النار، إذا كنت لا تؤمن بالله فمن سيحاسبك ومن سيأمرك بأن تفعل أو تترك؟ الله جل وعلا. وهكذا أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بالله هو أصل هذه الأركان وعليه تتفرع الأركان التي بعدها. ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أول واجب على العبد. الواجبات كثيرة التي تجب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن أول واجب يجب على العبد هو أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يعترف بوجود خالق قد خلقه يستحق أن يعبد. هذا أول شيء. ولهذا يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى أول واجب على من كلف ممكن من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات. إذن أول واجب على من كلف أي على المكلف، أول واجب عليه مش الصلاة، أول واجب عليه ليس الصيام، وإنما أول واجب يجب أن يحققه هو الإيمان بالله عز وجل، أن يؤمن بالله. ويقول الحكمي رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وهذا بطبيعة الحال دلت عليه أدلة كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا لا يمكنش يستغفر للذنب أن يعمل إلا بعد أن يؤمن بالله، أن يعرف الله عز وجل. فأول واجب هو هذا. كذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، خذ الإيمان بالله، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة ويأتي الصيام ويأتي الزكاة، لكن هذا أول واجب. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال لك: هذا الحديث فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور السلف من أن أول واجب هو الإيمان بالله. أول واجب هو الإيمان بالله، وليس النظر ولا القصد إلى النظر ولا غير ذلك، إنما الواجب على العبد عندما يبلغ، فأول واجب هو أن يؤمن بالله عز وجل وأن يحقق هذا. إذا كان هذا أول واجب وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، فبأي شيء يتحقق الإيمان بالله؟ احنا عرفنا بأن أول واجب هو الإيمان بالله، ولكن كيف سنحققه؟ قال العلماء: لا يتحقق إلا بأربع مسائل، أربع هذه المسائل. المسألة الأولى أن يؤمن بوجود الله. المسألة الثانية أن يؤمن بأن الله واحد في ذاته وفي أفعاله، يقر بذلك، يقر بأن الله واحد في الذات دياله وفي الأفعال. والثالثة أن يؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة دون غيره، هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره من المخلوقات. والرابعة هي أن يؤمن بأن لهذا الإله صفات لا يشبهه فيها أحد ولا يشبهه هو فيها أحد، ليس كمثله شيء، لكن له صفات يجب أن يؤمن بها من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل. وهذه أربعة الصفات كل واحدة من طبيعة الحال لابد أن نتحدث عنها وأن نقف معها. فإذا الأولى نعودهم باش إن شاء الله الأولى قلنا هي أن يؤمن بوجود الخالق، بوجود الله. الثانية أن يؤمن بأنه واحد في ذاته وفي أفعاله، واحد في ذاته وفي أفعاله، بمعنى لا يشاركه أحد في ذاته ولا يشاركه كذلك أحد في أفعاله كالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك. والثالثة أن يؤمن بأن هذا الواحد في الذات وفي الأفعال هو الذي يستحق العبادة دون غيره، هو المستحق للعبادة. والرابعة أن هذا الإله يتصف بصفات لا يشبهه وفيها أحد ولا يشبهه ولا يشبهه فيها أحد. إذن هذه الأربعة. أولا وجود الله عز وجل، وجود الله هذا اللي عليه الصداع بين الملحدين اللي في الحقيقة هم غير يصارعون فطرتهم وتدبس غير مع نفسه، ما الصراع الذي مع الآخرين غير في الظاهر، أما هو في حقيقة الأمر كما سيتبين يصارع نفسه ويصارع ما فطره الله عليه. إذن وجود الله، الله موجود ويدل عليه بأدلة، منها دليل الفطرة، الإنسان مفطور على هذا، فطره الله، يعني ما معنى فطره؟ خلقه، ركز في قلبه هذه المعلومة موجودة في القلب دياله. يعني بحال مثلا نحن نشوف القط هر ولد، هذا الهر لما ولد عاش بين الناس، ما شافش الأم دياله، ما شافش الأب دياله، واش منين غادي يعيش بين الناس؟ سيفعل أفعال الناس في الأكل وفي الكلام؟ لا، مفطور على شيء، وخا ما شافش الوالدين ديالو كيف يفعلون، كيف يأكلون، كيف يتصرفون، مع ذلك سيتصرف على مقتضى تلك الفطرة. هكذا أيضا الإنسان، جعل الله فيه شيئا وركزه في قلبه، هذاك الأمور راه كائنة ما موجودة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى الوالدين هما اللي غادي يتصرفوا بعد ذلك، أو لا المجتمع. وإلا ما كان لا مجتمع ولا الوالدين، بمعنى غادي يبقى على الإيمان. هذا راه سؤال وضعه بعضهم، قال لك احنا افتراض أخذنا طفلا ووضعناه في مكان بمفرده، نقدم له الأكل ولكن ما معه تشوه، هل ينشأ على الإيمان؟ ده سؤال يعني للتعجيز. قالوا لهم: قد ينشأ على الإيمان وقد لا ينشأ على الإيمان. علاش؟ لأن هناك الشياطين. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، أن الله عز وجل قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء، ما معنى حنفاء؟ أي على الملة الحق، على الدين الحق، على الفطرة التي هي التوحيد، على الإقرار بوجود الله وأنه الخالق الذي يستحق العبادة. ولكن اجتالتهم الشياطين. إلى ما كان شياطين الإنس فهناك شياطين الجن، فبالتالي ممكن إذا كان بمفرده أن يبقى على الفطرة، ويمكن أن تجتاله الشياطين، يعني ماشي دليل بأن يصد هذه الفطرة. إذن فالإنسان مخلوق على هذه الفطرة مركوزة في قلبه. يقول العلماء: الإنسان مهما تشبع بما سيتشبع به، عنده واحد الحاجة اللي هي راه كاين شي قوة خارجية، ما نقولوش حنا الله باش نعرفوا ما هي الفطرة. مهما تشبع بالأفكار، عنده في قلبه وفي داخله هناك قوة خارجية هي التي تؤثر في هذا الكون وتتصرف في هذا الكون، هذه هي الفطرة. هناك قوة خارجية، نعم هي الله جل وعلا، ولكن مازال هو ما وصلهاش، خصو يزيد يتطور وأن يبحث ليصل بعد ذلك إلى أنه هو الله جل وعلا. ولكن في قلبه وفي فطرته على أن هناك قوة خارجية. ولهذا حتى المشركين، يعني مثلا المشركين تيبقوا حتى يعيوا وفي الآخر يصنعوا صنما ليعبد، وتيقول لك هذا الصنم هو الذي يفعل وهو اللي غادي يعطيني وهو اللي غادي يدفع عليا، بمعنى ذلك الفطرة دياله تدفعه إلى أن يصنع إلها، إلى ما عرفش الإله الحق تدفعه إلى أن يصنع لنفسه إلها، لأن الفطرة أصلا تدفعه إلى ذلك. حتى الملحد، الملحد الذين يقولون لا دين له كذب، الملحد له الدين، لأن شنو هو الدين؟ هو ما تدين به، شيء تعتقده وتدين به تسير عليه. الملحد عنده حتى عقيدة، فيقول ليس هناك خالق لهذا الكون ويمكن للأشياء أن تأتي صدفة، هذا دين تدين به وسار عليه فهو له دين. واضح هذا؟ فإذا الفطرة ما هو مركوز في قلب الإنسان. أعطي واحد مثال هو مهم. بعض الناس ينكر أن يكون الله جل في علاه فوق السماء في العلو، ويقول الله لا في العلو ولا في الأسفل ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا عن الأمام ولا من خلف، ما كاينش لا جهة له، فينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكن مع ذلك فطرتهم تأبى هذا الأمر. عندما يريد الدعاء إما أن يرفع الأصبع وإما أن يرفع البصر وإما أن يرفع اليدين وقلبه يجذبه إلى فوق، فطرته تدفعه إلى ذلك، هكذا مفطور. وإن أنكر ربما في لحظة الإنكار تجده يذكر الله ويفعل هكذا، علاش؟ لأن الفطرة تدفعه إلى هذا. يحكى بأن الإمام الجويني رحمه الله تعالى وهو عالم، لكن كان ممن ينكر أن يكون الله جل في علاه في العلو، فجلس تلميذ، ولكن هذا التلميذ كان ذكيا وكان صحيح المعتقد، فجعل الإمام الجويني رحمه الله تعالى يأتي بالأدلة على أن الله ليس في العلو، سيجيب الأدلة على أن الله ما كاينش فيه عذر. في الأخير ذلك التلميذ قال له: يا إمام، دعنا من هذه القواعد، هذا في كامل القواعد العقلية التي أتيت بها، الجهة والمتحيز والتنقل، هذا شيء كامل خليه، ولكن حدثني عن هذه الفطرة التي نجدها في أنفسنا. إذا أراد أحدنا أن يدعو الله رفع يديه إلى السماء. قالوا قل لي هذه شنو الدواء ديالها؟ يعني ما تقول لي لا قلت إن الله في السماء، إذن فالسماء تحته وهو فوق، إذن كاين واحد الجهة، إذن الأرض خالية من الله، إذن الله، هذا شيء كامل دعو، ولكن حدثني عن هذه الفطرة التي في داخل الإنسان. إذا أراد أن يدعو الله رفع يديه وبصره إلى السماء، شنو غنديرونها؟ ما هو الدواء؟ فجعل الإمام الجويني كما جاء في القصة أنه يقول، نكس رأسه وجعل يقول: حيرني الهمذان، حيرني الهمذان، حيرني، بمعنى لم يجد لها جوابا، لأن هذه فطرة في كل إنسان، هذه هي الفطرة. فكذلك الإنسان مفطور على أن هناك قوة تتصرف في هذا الكون، هذه القوة هي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الأول، دليل الفطرة. الدليل الثاني هو دليل العقل المجرد، العقل البسيط، عقل الإنسان العادي الذي لم يتلوث بقواعد خارجية، لأن كاين واحد العقل عادي ديال الإنسان هي الذي نتفق فيها جميعا، كلنا تنتفق، صغير كبير، قاري مقاريش، تنتفق على واحد المبادئ عقلية، مبادئ عقلية. هذيك المبادئ العقلية تسميوها العلماء هي العقل المجرد، عقل مجرد، عقل صريح. هذاك العقل الصريح يدل على أن هناك خالقا لهذا الكون موجود. شو هو الدليل؟ مثلا من الأدلة العقلية: لكل صنعة صانع، ولكل حدث محدث، ولكل فعل فاعل. هذه قاعدة عند الجميع، حتى الدري الصغير، مثلا الطفل لو جئت من خلفه ثم ضربته على قفاه ثم اختبأت، شنو غادي يدير الطفل؟ سيلتفت الى ورائه. لماذا التفت؟ لان عنده قاعده، ما دام وقع الضرب اذا كاين اللي ضرب، ولو كان طفلا. علاش؟ لان هذه فطره مركوزه في القلوب، مركوزه فطريه على ان الصنعه لها صانع، والحدث له محدث، والفعل له فاعل. قاعدة مضطردة عند جميع الخلق، الصغير والكبير والقاري واللي ما قارش. هذا من الأدلة العقلية على وجود الله. هذا الكون، هذا الكون بهذا الجمال وبهذا الوفاق المتفق وبهذا النظام، وكل في وقته، كل حاجة تطلع فوقتها وتغرب في وقتها، ما يمكنش يكون من عند نفسه، ما يمكنش. هناك من يتصرف في الكون ولا لا؟ يعني هذه قاعدة عقلية لا تحتاج إلى شرع، إنما هي قاعدة عقلية. ومن قال يمكن أن يحدث شيء بدون محدث فهذا أصبح من المجانين، ما تبقاش من العاقلين، ماشي عاقل، أصبح مجنونا. وعليه يمكن أن يرد عليه بأنه هو ليس ابنا لأبيه، هو ماشي ولد أبوه وماشي ولد أمه، لأنه حدث هكذا. شوف هو من جاء، فلا ينتسب إلى أبيه ولا إلى أمه، وهكذا قس عليه ما بعد ذلك. فإذا هذه قاعدة مفطورة في الجبلة، وهذه القاعدة هذه دل عليها أيضا القرآن الكريم، لأن كاين القواعد الشرعية التي يمكن، القواعد العقلية التي يمكن أن نستدل بها في العقيدة موجودة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني يتفكر الإنسان في نفسه، يقول الله سبحانه وتعالى: تفكر، هل خلقت من غير شيء؟ هذه هي الصدفة، جئت صدفة، أم خلقت نفسك أيها الإنسان؟ هذا بجوج ما يمكنش، لا يوجد هذا. حتى العرب كانوا عارفين بأن هذا لا يمكن، أن يخلق الإنسان نفسه أو أن يأتي صدفة لا لسبب لا يمكن. فلهذا الله سبحانه وتعالى احتج عليه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ روى الإمام البخاري حديثا عظيما يدل على هذا الأمر، على هذه القاعدة، هذه العقلية، أن جبير بن مطعم رضي الله عنه لم يكن مسلما، فجاء في يوم بدر لما أسر الأسرى، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحدثه ويهضر معاه بشيء، إما أن يعفو عنهم أو هكذا. قال: فدخلت المسجد فوجدته يصلي المغرب، يصلي بصورة الطور، إلى أن بلغ، قد يسمع، إلى أن بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال لك: فوقع الإيمان في قلبي وكاد قلبي أن يطير. يعني هو هذا عربي والفطرة سليمة، لما وقرت هذه الآية في قلبه وصادفت قلبا خاليا، حينئذ تمكن الإيمان في قلبه ودخل في الإسلام. علاش؟ لأنه فهم إما أنك خلقت نفسك، وإما جئت هكذا بدون شيء، أو هناك خالق، وحدة من ثلاثة، ما كاينش يعني وحدة من جوج، والثالثة هو أن تقول هناك خالق هو الله جل في علاه. إذن فهذه قاعدة فطرية، وهي قاعدة عقلية مجردة، لا تحتاج إلى أن تقرأ الفلسفة ولا أن تقرأ المنطقة ولا شيء. أولئك الناس الذين يقولون الكون جاء صدفة، الكون جاء صدفة، يعني وقع انفجار البيج بانج، وقع انفجار وحدث هذا الكون، قولهم مخالف للعقل من عدة أوجه. الانفجار لا يولد إلا الشتات، معمر الانفجار يولد الجمال، والكون جميل منظم مرتب، كل شيء في مكانه، ما يمكنش الانفجار يولد هذا الشيء، وإنما يولد الشتات، شيء حاجة مبعثرة. هذا واحد. ثانيا، الانفجار عندما قالوا انفجار هذا راه فعل، والانفجار لابد له من مفجر، وحتى هما تبدأ يقلبوا على المفجر، لم يقفوا واستعرفوا الفطرة، قالوا هناك انفجار، إذن خصنا نقلبوا كيف وقع هذا الانفجار، وبدأوا يقلبوا في المواد، يعني الموجودة في الكون، هل وقعت هناك مادة مع مادة حتى وقع. إذن هما عندهم في فطرتهم على أن هذا الانفجار هناك سبب حتى وقع انفجار. نحن نقول الذي فجر هو الله، هناك مفجر. الدليل الثاني ذكره بعض أهل العلم، ابن رشد رحمه الله تعالى وأيده العلماء من قبله ومن بعده على ذلك، قالوا هذا الكون، دليل على وجود الله، قالوا هذا الكون منظم مرتب بما يصلح للإنسان، مرتب منظم بما يصلح للإنسان، فهناك شمس، وهناك ليل للراحة، هناك نهار للعمل، هناك مطر، هناك صيف، هذا كله يصلح للإنسان. قال لك: لا يمكن أن يأتي هذا الشيء صدفة بهذا الترتيب وبما يصلح للإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلقه الله للإنسان صالح له، فهذا دليل عقلي كذلك على وجود خالق لهذا الكون. إذن هذا المقتضى الأول، الإيمان بوجود الله. كيف سنؤمن؟ ما هو الدليل؟ هناك دليل فطري وهناك دليل عقلي. دليل عقلي عقله غير على واحد، اللي هو كل فعل يدل على فاعل، كل حدث يدل على محدث، وهذا الكون هو فعل وحدث لا بد له من محدث، ويدل عليه أيضا الشرع. الأنبياء عندما يأتون بأدلة هي التي يسميها المعجزات، الآيات البينات، هذه الآيات البينات دليل على البينات، دليل على أن هذا النبي صادق. مثلا موسى عليه السلام لما جاء عنده واحد معجزة أعطاه الله سبحانه وتعالى، ما هي هذه المعجزة؟ العصا، أعطاه تسعة منها أنه أعطاه العصا، هذه تدل على أنه صادق. وموسى عليه السلام كان يقول: بعثني رب العالمين، بعثني الخالق الذي يستحق العبادة. وهكذا موسى، وهكذا الأنبياء، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. فإذا هذه الأدلة تسمى شرعية، جاء بها الأنبياء ليقولوا إن هناك إلها هو الخالق، هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني ما يتعلق بوحدانية الله في أفعاله وفي ذاته، لأن قلنا الإيمان خصوبة أن تؤمن بأن الله موجود وأن تؤمن بأنه واحد في ذاته وفي أفعاله، واحد في ذاته ليس معه شخص آخر، هو واحد سبحانه وتعالى، وأنه واحد في التصرفات التي يتصرف، خلاف ما يعتقد بعض المسلمين الذين يظنون أنهم على الإسلام. البعض يقول مثلا بأن علي رضي الله عنه يتصرف في الكون، وهذه مصيبة، جعل مع الله إلها في التصرف في الكون، وخصو هو يآمن بأن الله هو الواحد في التصرف، ما كاين شي واحد يتصرف معه، هو بمفرده إنما يصدر الأمر مثلا إلى الملائكة، إلى المكلف بالشيء أن يفعل، ولكن الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف وهو كل شيء. هذا إيمان خصو يكون عندنا عقيدة راسخة، ولكن تتزعزع بعض المرات، تتزعزع، قالوا لا مطر في هذا العام ياك، وتنصدقوا واحد الصدق كاين اللي تيصدق واحد الصدق كبير، هذا عنده خلل، هو يؤمن ولكن ليس إيمانه بكامل، لأن إذا كان عنده الإيمان كامل يقول قالوا والأمر بيد الله، وتبقى عنده هذا الإيمان، هذا أمل في الله جل وعلا، وأن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح، وأنهم مهما قالوا فإن الأمر بيد الله. قالوا هذا العام هذا غادي يضربوا بالنووي ومشى كلش، البشرية غادي في مصيبة وفي طامة كبرى بين الميت وبين العطش والجوع، هذا أيضا قلة في الإيمان. نعم ممكن الإنسان أن يقول يمكن أن يقع، ولكن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن الكفار لن يسلطوا على المؤمنين أبدا، وكذلك الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فميمكنش نعتقد بأن الأمة كلها غادي تمشي، لا، لابد أن تبقى طائفة قائمة لله بالأمر، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. هذا عند خلف ذاك الإيمان في التصرف، الذي يتصرف في الكون هو الله، مهما حدث ومهما رأيت أرى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر بين لحظة ولحظة، بين لحظة ولحظة ممكن يتقلب الأمر كله. فإذا فتؤمن بأن الذي يتصرف في الكون هو الله جل وعلا لا غيره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم فقالوا إن شاء الله وشئت يا رسول الله، إلى بغى الله بغيتي يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله وحده هو الذي يتصرف، أنا ما عندي مشيئة، لا أملك شيئا، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف الأمور كلها. فإذا المسلم خصو يعتقد هذا الاعتقاد التام، والأحاديث على هذا الأمر كقول النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا، واعلم أن لو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، أو أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه عليك أو كتبه لك، بمعنى الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انطلاقا من هذا كان يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تدعو بهذا الدعاء كثيرا، يعني ترك على الإيمان وانت النبي، فلما تقول هذا؟ فقال لها إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بمعنى هو المتصرف سبحانه وتعالى يقلب العبد من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، ومع ذلك لا يظلم ربك أحدا، هذه حتى يمن سواس، لا يظلم ربك أحدا، ما يمكنش الله سبحانه وتعالى أنه يأتي إلى شخص قلبه طاهر نقي نظيف ويقلبه إلى الكفر ليدخل إلى النار، لا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن فالمتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. ثم المقتضى الثالث هو أن تعتقد بأن المستحق للعبادة هو الله، هذا الإله الموجود الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف هو الذي يستحق العبادة، ولا يجوز لك أبدا أن تصرف شيئا من العبادة لغيره، ما تصرفش حاجة ديال العبادة لغير الله، لأن هذا من مقتضيات الإيمان بالله. من صرف شيئا لغير الله من العبادات والطاعات فهذا لم يحقق الإيمان بالله، لأن من تمام هذا الركن اللي هو الإيمان بالله هو أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بمفرده. إنما إلهكم إله واحد، هو الذي يستحق العبادة، لا أحد أبدا يصرف له العبادة. ومن هنا كذلك ندرك ما يفعله بعض المسلمين جهلا أو تجاهلا من الطواف على القبور ودعاء صاحب القبر، يدعو صاحب القبر، والدعاء هو عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الدعاء هو العبادة، يعني هو الأصل في العبادة هو الدعاء. فمن صرف هذا لغير الله فلم يحقق المقتضى الثاني، المقتضى الثالث الذي هو أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. وهذا هو المشكل الذي كان عند المشركين. المشركين حققوا الشرط الأول، يعني المسألة الأولى محققة عندهم، يعتقدون بأن هناك إله موجود، ويعتقدون بأن هذا الإله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا عندهم عقيدة. ولكن المشكل عندهم في هذا الثالث الذي نتحدث عنه، الذي أن يصرفوا العبادة لله وحده، لا يصرفون العبادة لله وحده، بل يصرفونها لله ويصرفون أنواعا أخرى لغير الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عديا علي بن حاتم قال له كم إلها تعبد، قال سبعة في الأرض وواحد في السماء، عنده ثمانية هو، سبعة في الأرض أصنام وواحد في السماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت في محنة، يعني واحد المأزق، من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. إذا أنت هو عارف بأن الذي يتصرف التصرف المطلق هو الله، المشكل عنده هو أنه يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، فيذبح للصنم، وكذلك يمكن أن يدعو الصنم أن ينجيه أن ينفعه أن يعطيه الولد أن يدفع عنه الضر، هذا اللي عنده، ولكن يعتقد بأن الذي بيده كل شيء هو الذي في السماء، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مشركين، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام مشركين. إذا المسلم خصو ينتبه لهذا الأمر، هذا لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والعبادة هي أنواع، هي أنواع كثيرة، فمنها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها الخشوع ومنها الطواف ومنها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الحج، أنواع كثيرة ديال العبادة. هذه الأنواع لا تصرف منها شيئا إلا لله سبحانه وتعالى حتى تحقق الإيمان بالله، باش تحقق هذاك الإيمان لله. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم تعمل الصالحة، ولكن مع ذلك لا تقع في الشرك. فمن الناس من يذبح على الساس، معروف الذبح على الساس، شراء أرض جديدة كاين دابا اللي تشرى سيارة جديدة وتذبح عليها شيئا، علاش؟ قال لك إما أن تدفع عليه ما يفعله هذوك اللي بسم الله الرحمن الرحيم ما تتشافوش، يا تسميهم غير بسم الله الرحمن الرحيم، أو ليدفع عنه عين الإنسان ما تصيبوش واحد العين، وهذا كله داخل في الشرك، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، لأنه صرف نوعا من العبادة الذي هو الذبح لغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، نسك على قول بعض المفسرين هو الذبح، وعلى قول بعض المفسرين هو العبادة كلها، ولكن الأوضح أنها في الذبح. قل إن صلاتي عبادة ونسكي الذي هو الذبح، فهي كذلك لله، ينبغي أن تكون لله وحده. إذن هذا الذي ذبح على المكان الجديد أو على السيارة الجديدة فقد ذبح لغير الله، لم يذبح لله، وبهذا قد وقع في الشرك، وهو في الأصل هو شرك العرب. العرب كانت تشرك هذا الشرك، لأن العرب ربما سبق ذكر هذا، كانوا إذا نزلوا منزلا في مكان ما في السفر ديالهم وطوف واحد مكان، يستغيثون بأهل المكان اللي هما الجن، فيستغيثون بهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما وزادوهم خوفا. وهتشري تدير حتى بعض المسلمين عندما يطأ موضعا ما تقول رجال البلاد رحنا فحمكم، هي هذيك الذي وقع في الشرك، حيث استغاث بهؤلاء وخاف منهم خوفه لله، الخوف لقص كل الله سبحانه وتعالى وجعله لهؤلاء الجن. إذا المقتضى الثالث أن يعتقد بأن الذي يستحق العبادة هو هذا الإله الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره. وهذه المسألة هذه هي التي من أجلها بعث الله الأنبياء، أي نبي كان يبعث في الأصل من أجل هذا الأمر، ليحقق قومه العبادة لله، باش يحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى لا لشيء آخر، وهي التي من أجلها خلق الإنس والجن، هو تحقيق العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فهذا الأمر هذا آكد مما قبله، علاش؟ لأنه هو الذي يوقع فيه الإنسان، أما أن يعتقد بأن هناك خالق متصرف هذا راه كاين في الفطرة أصلا، إنما الذي بقي هو أن يعبد هذا الخالق. ثم الركن الرابع الأخير الذي ينبغي أن يحققه الإنسان ليكون إيمانه بالله تاما، أن يعتقد بأن هذا الإله له صفات وأسماء لا يشبه فيها أحد، ولا يشبهها ولا يشبهه فيها أحد، هو ما تشبه حتى واحد وحتى واحد ما تشبهه، لكي لا نقع لا في التجسيم ولا في التشبيه. ونقول هذه الصفات هي حق على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى الظاهر من الآيات، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، من شبهه من كيفه من عطله، ونثبتها لله، كأن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الحياة، أن نثبت لله صفة القدرة، أن نثبت لله صفة الكلام، أن نثبت لله صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، فربك يوم القيامة يجيء، مجيء لا كمجيء المخلوقات لكنه يجيء، كيف؟ هذا لا نعرفه، لكنه يجيء كما أخبر عن نفسه. أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، أي مرتفع على عرشه وقد علا على عرشه، كيف ذلك؟ لا ندري كيف ذلك. هل كالإنسان جالس على الكرسي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. وهذه قاعدة كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره تطبق في جميع الصفات، الله متكلم كلامه معقول، وكيفيته غير معقولة، والإيمان به واجب، وقس عليه بعد ذلك كل الصفات. فالمسلم يؤمن بكل الصفات الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. إذا اجتمعت هذه المقتضيات الأربع نقول قد تم إيمان العبد. إذا نقص شيء منها فعلى حسب ما ينقص منها. إذا تمت هذه الأمور الأربعة، شكون هي الأربعة؟ قلنا أن يؤمن بوجود الله، أن يؤمن بأنه واحد في ذاته وأفعاله، أن يؤمن بأنه المستحق للعبادة، أن يؤمن بأن لهذا الإله الخالق صفات لا يشبهه فيها أحد. هذه هي الأربع. ولهذا من قال إن الله مولود وحاشاه نقول إن إيمانك غير صحيح باطل، وإن آمن بأن هناك إله. إذا قال إن لله ولدا كالنصارى نقول إن إيمانك باطل، وإن قال إنني أؤمن بالله نقول إيمان باطل، بل أنت في دائرة الكفر لا في دائرة الإيمان. اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، هذا إيمانهم ناقص، وإن قالوا نحن مؤمنين لا يعتبر إيمانهم إيمانا، لا يعتبر إيمانهم إيمانا. علاش؟ حيت عندنا واحد القاعدة فقهية تقول المعلوم شرعا كالمعلوم حسا، المعلوم شرعا كالمعلوم حسا، واضحة؟ حفظوها قاعدة زوينة، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني شي حاجة لها الشرع قال لك هذه راه ما كايناش في الشرع، راه بحال ما كايناش في الواقع واخا كاينه في الواقع. نعطيو مثال، الرجل الذي صلى وكان يسرع في صلاته ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلي فإنك لم تصلي. ولكن هو صلى ولا ما صلى؟ لا، هو في الواقع صلى، ولكن لأنه معدوم شرعا، لأن الصلاة ديالو هذيك اللي صلاها لا تعتبر صلاة في الشرع، فكأنها غير موجودة في الواقع، واخا هي موجودة في الواقع لكن كأنها غير موجودة، فلهذا قال له صلي فإنك لم تصلي. فكذلك واحد يقول كان أؤمن بالله ولكن راه عنده الولد، نقول إيمانك شرعا باطل، وبالتالي كأنه لا إيمان لك. وخرجت تقول أؤمن بالله لا إيمان لك، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. واش نردوا على هذوك الناس الذين يقولون بأن اليهود والنصارى راهم داخل المؤمنين؟ ما تكفرهمش ياك. لا، نقول هذا باطل، الكافي اليهودي ما دام يهوديا فهو كافر، والنصراني ما دام نصرانيا فهو كافر، لأن الله وسلهم بذلك وسلناهم كفارا نقول كفار. وهل هم مؤمنون؟ ليسوا بمؤمنين. وإن قالوا نؤمن بالله، نؤمن بالأنبياء، من جاء بشيء هو كفري فإذا فهو من جملة الكافرين. إذا فهذا هو الركن الأول الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا بد فيه من أربع مقتضيات حتى يتم هذا الإيمان. لعلنا نتوقف بإذن الله جل وعلا ها هنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسأل ذنوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.